السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرحبا بكم إخوتنا في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، تعليق شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يديم النفع به أينما حل، اللهم أمين. ولك بمثل السمين والسمات، تفضل يا شيخ. ذكر الإمام الطحاوي إشكالا حول حديث أبي اليسر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أحسنت إذ ضبطت أبي اليسر، لأن هناك من يقول أبو اليسر. نعم. وحاصل الإشكال شيخنا أنه ما المراد بظل الله عز وجل في هذا الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلما كانت آيات الكتاب العزيز يفسر بعضها بعضا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر آية الكتاب العزيز كذلك ويفسر بعضها بعضا، والذي ظهر لي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلق ظلا يوم القيامة. قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم ظلا ظليلا لأهل الإيمان. أما أهل الكفر فيقول تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقال رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فالظاهر أن الظل ظل يخلقه الله يوم القيامة يظل به أهل الإيمان، وظل لأهل الكفر لا ظليل ولا يغني من اللهب. وجاءت روايات وتحتاج إلى تحرير دقيق لأن فيها بعض الإشكالات الفنية الحديثية: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاءت روايات: 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ففي ظل عرشه، زيادة عرشه في هذا الحديث زيادة فيها مقال شاذة لأكثر الروايات على 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك حديث: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالذي ظهر لي والله أعلم من جمع الآيات والأحاديث التي وردت في الظل أن هناك ظل يخلقه الله يوم القيامة، أو إذا قلت ظل في أهل الجنة فالجنة مخلوقة من قبل، جنة مخلوقة من قبل يصير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، أن هذا ظل يخلقه الله أو خلقه الله، سواء كنا يخلقه الله يوم القيامة أو خلقه الله سبحانه، لأن الجنة والنار أعتقد أنهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، أعدت للجنة للمتقين، النار أعدت كلمة أعدت تدل على الخلق، أنه ظل خلقه الله سبحانه وتعالى لإكرام من يريد إكرامهم بهذا الظل الظليل، وظل آخر يعذب الله به أقوام لا ظليل ولا يغني من اللهب، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. كذلك شيخنا أورد الإمام الطحاوي إشكالا آخر حول هذا الحديث، وهو وحاصله أنه كيف لمن أنظر المعسر هذا الأجر وهو غير قادر على أخذ المال منه. فهو يقول أن الأجر يكون لمن قدر على أخذ المال ثم تركه، أما المعسر فليس معه مال يعطيه. أنت ليس معك مال تعطيني، ولكن قد يسوغ لي الشيطان أن أنال منك وأقول: أخ فلان مواطل، وأرفع عليك قضايا ويأتيك بحبس ويأتيك بسجن. هذا وارد، وإن كنت أنت معسرا لي أن ألح عليك يوميا بما يحملك على أن تعد وتخلف، فهذا أيضا عليه أجر. ترك ذلك عليه أجر من الله من هذا الباب، ورفع الهم عن المدين. الله يكرمك. نعم. ثم أورد شيخنا الإمام الطحاوي إشكالا في باب آخر بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وبين حديث جابر في الصحيحين أن سليكا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تنبيه أولا، هناك زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث ومن لغى فلا جمعة له، ولا تصح، ولا تصح هذه الزيادة. أرجع إلى الحديث الأول: من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة واليوم يخطب فقد لغى. وبين حديث يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. أجاب العلماء بوجوه من الجمع. الوجه الأول أن الخطيب له أن يكلم من يشاء من الجلوس، ولأحد الجلوس أن يستفسر من الخطيب عن شيء يريد الاستفسار عنه. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، جاء ليال وهلكت الماشية وتلفت الزروع، ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. فدعا له فأنزل الله المطر، وجاء من الأسبوع المقبل، يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت الطرق من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يصرفها. هذا باب. باب آخر: أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن عربي، العربي جاء: يا رسول الله، رجل جاهل لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه النبي الصلاة. دل على ذلك أن النبي قال: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. دل على ذلك أن عمر رضي الله عنه رأى عثمان جاء متأخرا وقد صعد عمر المنبر، قال: أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل. فذي دل على جواز محاورة الخطيب لمن؟ لبعض المصلين. محاورة الخطيب لبعض المصلين، هذا وجه. الوجه الثاني الذي اختاره بعض منه: هناك استثناءات، منها هذا الاستثناء، ومنها استثنى الجمهور ثلاثة مسائل يتكلم بها المستمع للخطبة: الصلاة على النبي عند ذكره، لحديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، رد السلام إذا سلم عليكم حق المسلم على المسلم، رد السلام، أمرنا الرسول برد السلام، تشميت العاطس، إذا عطس أحدكم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فاستثنوا هذه المسائل الثلاثة مع تكريم الخطيب وكلام الخطيب للمستمعين. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. إشكال آخر بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحديث ابن مسعود ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط. فالحديث الثاني زاد عن الثلاثة، فكيف نجمع بينهما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا لا تعارض بين سنة الرسول الصحيحة، إلا أن نقول أن هناك مثلا نسخ، أو أن الخبر لم يثبت، أو أن هذا عام وهذا خاص، أو أن هذه وقعة عين، إلى غير ذلك. فأولا، هل هناك زيادة على الثلاثة بنص وردت أشياء ظاهرة زيادة على الثلاثة، لا حل ذنب المسلم إلا بإحدى الثلاث: السيف والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. بعض العلماء يقول هناك زيادات مثل فعل من فعل قوم لوط اقتل فعل المفعول، لكن أجاب الآخرون داخلة تحت السيب الزاني. قتال فئة الباغية أدخلها بعضهم تحت الخارج عن الجماعة. المحارب، المحارب الذي يحارب المسلمين يقطع الطرق ويفسد، داخل تحت، إنما داخل تحت الآية التارك لدين المفارق للجماعة. هذه وجه. ولكن في مسألتنا هذه على وجه الخصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا الحديث معلول أخذ على راويه عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، أخذ على راويه عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، وذكره العلماء الذين صنفوا في الضعفاء في أحاديثه التي انتقدت عليه. عمرو قد يحسن حديثه على الإجمال، لكن هذا بالذات من المأخوذ عليه هو مطول بعض الشيء. من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وأحب أن أنوه على شيء: أولا، لم تحدث أي واقعة فيها فعل قوم لوط على عهد الرسول على الإطلاق، ما وجدنا أي واقعة حصلت على الإطلاق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يقوي وجهة عبد الملك بن مروان الخليفة لما قال: والله لولا أن الله ذكر فعل قوم لوط ما ظننت أبدا أن رجلا ينزو على رجل، أن رجل يسمح له بأن ينزو، يسمح لرجل آخر أن ينزو عليه، إلا أن الله ذكر ذلك. لكن ما وردت واقعة واحدة على عهد الرسول عليه السلام فيما علمت. لفتة ثانية، يعني قلنا الأول حديث أختار ضعفه الآن لأنه مأخوذ على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. ثانيا، لم تحدث واقعة فعل قوم لوط على عهد الرسول عليه السلام. ثالثا، اختلف العلماء في من فعل فعل قوم لوط، فمن قائل بقتله، ومن قائل هم الأكثرون بأنه يأخذ حكم الزاني سيبا رجم بكرا شلد، ومن قائل هم قلة يرمى من أعلى شاهق في البلدة لقوله تعالى: فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. شيء رابع أحببت أن ألفت النظر إليه، أن بعض علمائنا المعاصرين الذين ماتوا من يعني 20 سنة أو نحو ذلك قالوا قولا غريبا في تعليقاتهم على كتاب السياسة الشرعية للشيخ ابن تيمية. قال بعضهم: وشيخ فاضل عالم جليل لكن ما أدري من أين أتى بهذا الكلام غير المسند، قال: أجمع الصحابة على حرق من فعل فعل قوم لوط، وحرق أبو بكر من فعل فعل قوم لوط، وحرق عمر، ولم أقف على أي سند ثابت بهذا. فأحيانا ينقل الإجماع، المشكلة أن ندعى الإجماع، المشكلة أن ندعى الإجماع، ولا أعلم في ذلك واقعة واحدة حصلت لا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر بسند ثابت، بسند ثابت. فنحن الحمد لله كمشتغلين بالحديث نطلب سلامة، نطلب الإسناد وسلامة الإسناد، وإلا كل واحد يتكلم بما يشاء. وأسهل شيء واحد يقول لك أجمعوا أجمعوا، من أين أجمعوا؟ أين المستند لهذا الإجماع؟ حتى أصبحنا أيضا لما يقول عالم أجمعوا ولا نجد حالة واحدة حصلت وفيها هذا الكلام، أصبحنا نتوقف حتى في قبول كثير من دعاوى الإجماعات العارية عن الأدلة والعارية عن الأسانيد إلى قائليها. يعني ممكن نقول أجمعوا على إقامة الحد على شرب الخمر، الإجماع مقبول إن عند عدة وقائع تفيد أن الرسول عليه السلام والصحابة والتابعون وأتباع التابعين أقاموا الحد على شرب الخمر، ففي مسوغ لنقل الإجماع. لكن لما لم تجد أي واقعة واحدة حصلت وأقولك أجمع لك أدفت. أين الأسانيد إلى من أجمعه؟ أين الأسانيد إلى عمر؟ أين الأسانيد إلى أبي بكر؟ أين الأسانيد إلى عثمان؟ لن تجد أسانيد في هذا الباب، أسانيد صحيحة، والله أعلم. تفضل. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يزيده قبولا في الأرض والسماء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه سعيه، ولا تنسوا صيام غد الخميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم جميعا، وحفظك الله يا شيخ إسماعيل بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر لأخينا محمد.